وحكي إجماعا على الصحة، يعني حكي إجماعا على الصحة، لكن هذا الإجماع في نظر، دام أن الحنابلة رحمهم الله يخالفون في هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع في المسجد في الآخرة. فالأقرب في ذلك أن عقود المعاوضة أنها لا تصح في المسجد. يقول فضيلة الشيخ: ما الفرق بين العقد على المعين في السلم وأنه لا يصح، وبين جواز كونه من هذا البستان المعين أو من هذا المستان المعين؟ نعم، فرق بينهما، لأن عقده، لأن العقد على المعين عينه الآن، أما بالنسبة لكونه من هذا البستان أو كونه من هذا المصنع، هذا عقد على مصروف في الذمة، لأن البستان قد يخرج مثلا 1000 صاع أو قد يخرج 2000 صاع إلى قريب، فهو موصوف في الذمة ما عينه. أوسع من كونه أن يقول أسلفتك على هذا البوضع أو أسلفتك على هذا التمر إلى قريب. يقول فضيلة الشيخ: هناك بطاطس يباع في الأسواق فيه نقود بالداخل، فتجد الناس يتسابقون على شرائه علما أن سعر هذا البطاطس أغلى من سعر غيره بمن ليس فيه هذه النقود، فهل يجوز بيع هذا؟ أذكر الشيخ رحمه الله سئل عن هذه المسألة فقال: بالنسبة لهذه السلعة التي فيها النقود، إن كانت النقود مساوية للثمن أو قريبة من الثمن فهذا ما يصح، لأنه يدخل في مسألة بيع مد عجوة ودرهم، يعني بيع ربوي بربوي ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسهما. فهنا الآن حصلت مبادلة ربوي بربوي، دراهم بدراهم مع هذه السلعة فدخلت. أما إذا كانت هذه النقود يسيرة، هذه النقود يسيرة حيث أنها تكون تابعة، فهذا العلماء رخصوا في ذلك، يعني الربوي إذا كان ليس مقصودا يعني الآن أصبح مبادلة النقود بالسلعة، ومع النقود والسلعة التي تكون مع أو النقود تكون مع السلعة تكون يسيرة تابعة، هذه يغتفر فيها. فالتابع تابع يغتفر فيه، تابع ما لا يغتفر في المتبوع. لكن إذا كانت النقود متساوية ومتقاربة أصبح الآن من مسألة مد عجوة ودرع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين في باب القرض: وهو مندوب، وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله، فإن رده المقترض لزم قبوله، وإن كانت مكثرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز، إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه، وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. باب الرهن: يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت، ويلزم في حق الراهن فقط، ويصح رهن المشاع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أحكام السلم وذكرنا من هذه الأحكام ما يتعلق ببيع المسلم فيه وهبته، وذكرنا أن بيعه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول بيعه على غير من هو عليه، والقسم الثاني بيعه على من هو عليه، وكذلك أيضا ما يتعلق بهبته: هبته لمن هو عليه وهبته لغير من هو عليه. وتكلمنا أيضا عن حكم أخذ الرهن بدين السلم وأخذ الكفيل بدين السلم والحوالة على دين السلم وأيضا الحوالة به، الحوالة عليه والحوالة به إلى آخره. ثم بعد ذلك شرعنا في باب القرض وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح، وأن حكمه التكليفي بالنسبة للمقرض أنه مندوب إليه لما في ذلك من تفريط قربة المسلم، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. وأما بالنسبة للمقترض فإنه مباح لمن عزم على الوفاء، عزم على الوفاء، علم من نفسه أنه سيوفي وعزم على ذلك وأنه ليس للمسألة المكروهة. وأما بالنسبة لحكمه الوضعي فقلنا بأنه يصح وتترتب عليه آثاره وأحكامه إذا توفرت فيه شروطه. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: وما يصح بيعه صح قرضه. هذا ضابط، هذا ضابط في باب القرض، أن كل شيء يصح بيعه فإنه يصح قرضه. وعلى هذا يدخل عندنا أشياء كثيرة، أشياء كثيرة يصح قرضها. وقد تقدم لنا في الدروس السابقة في الدورة السابقة ما هو الذي يصح بيعه. قلنا في ضابط ما يصح بيعه: كل ما أبيح نفعه أبيح بيعه إلا ما استثناه الشارع، فكل ما أبيح نفعه فإنه يباح بيعه إلا ما استثناه الشارع، وذلك مثل الأطعمة والأقمشة والآلات إلى آخره. هذه الأشياء كلها يباح نفعها فيباح بيعها. ما استثناه الشارع أو قبل ذلك ما حرم نفعه مثل الخمر ومثل آلات اللهو إلى آخره، هذه لا يجوز بيعها. وقلنا إلا ما استثناه الشارع، يعني أن هناك أشياء يباح نفعها ومع ذلك لا يباح بيعها لأن الشارع استثنى ذلك ونهى عن البيع، وذلك مثل كلب الصيد وكلب الحرب وكلب الماشية. هذه الأشياء يباح نفعها لكن البيع منع منه الشارع. فضابط ما يباح بيعه: كل ما أبيح نفعه أبيح بيعه إلا ما استثناه الشارع. وهذا الضابط يريحك كثيرا، لأن العلماء رحمهم الله يعددون. مثلا إذا أتيت إلى شروط صحة البيع بدأ العلماء رحمهم الله يعددون ما الذي يباع وما الذي لا يباع، فيصح أن يباع كذا وكذا وكذا إلى آخره. لكن إذا أخذت هذا الضابط وطبقت عليه تلك الأعيان فإن كانت داخلة تحت هذا الضابط فيصح بيعها، إن لم تكن داخلة تحت هذا الضابط فإنه لا يصح بيعها. أيضا عندنا هذا الضابط أيضا في باب القرض، قال المؤلف: ما يصح بيعه صح قرضه. كل شيء يصح بيعه صح قرضه. فمثلا عندك الأطعمة يصح بيعها، الأقمشة يصح بيعها فيصح قرضها، يصح أن تقرض برا شعيرا ملحا تمرا إلى آخره. الأقمشة يصح أن تقرضها، القطن الحرير الصوف الألات الكتب الأقلام إلى آخره. كل شيء يصح بيعه فإنه يصح قرضه. هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله في باب القرض، لكن استثنى المؤلف رحمه الله من ذلك، قال: إلا بني آدم، إلا بني آدم فإنه لا يصح قرضهم. والمقصود ببني آدم هنا المماليك، المماليك هؤلاء يقول المؤلف رحمه الله لا يصح أن تقرضهم، لا يصح قرضهم، لا يصح أن يعقد عليهم عقد قرض. فإذا كان إنسان عنده مملوك سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه لا يصح لك أن تقرضه. والعلة ذلك قالوا بأن هذا لم ينقل، يعني هذا لم يرد. وأيضا عللوا علة أخرى قالوا أن هذا يفضي إلى أن يقترض جارية ثم يردها، إلى أن يقترض جارية ثم يطأها ثم بعد ذلك يردها. فإذا كان كذلك يلزم منه هذا المحذور فقالوا بأنه يمنع من قرض بني آدم. فعندنا الضابط ما يصح بيعه صح قرضه، استثنى المؤلف رحمه الله بني آدم. يقول المؤلف رحمه الله لا يصح قرضهم، العلة في ذلك أنهم قالوا أنه لم ينقل ولا هو من المرافق، وكذلك أيضا قالوا بأن هذا يفضي إلى أن يقترض جارية ثم يطأها ثم بعد ذلك يردها. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أبي حنيفة. وعند مالك والشافعي التفصيل قالوا إن كان المقرض ذكرا فإن هذا لا بأس به، وإن كان جارية ففيه تفصيل، إن كان القرض لذوي رحم حيث أنه لا يطأ فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن كان لأجنبي ليس من ذوي أرحامها فإن هذا لا يجوز. فعند مالك والشافعي رحمه الله قالوا قرض المملوك إذا كان ذكرا فإن هذا جائز ولا بأس به. فلو كان إنسان عنده مملوك ذكر فقال لشخص أقرضتك هذا المملوك فإن هذا جائز ولا بأس به. إن كانت جارية ينظر، إن كان القرض لمن يحرم عليه أن يطأها كذي الرحم، كذي رحمها مثلا كقرضها لعمها إلى آخره أو خالها إلى آخره فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن كان لأجنبي فإنه لا يجوز. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي، وهذا القول هو الأقرب، أن هذا القول هو أقرب من مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي مشى عليه المؤلف ومذهب أبي حنيفة، لأن الأصل في المعاملات ويدخل في ذلك القرض الأصل في ذلك الحل والصحة. فنقول الصواب في ذلك أن قرض بني آدم جائز إلا إذا ترتب على ذلك محذور شرعي، إلا إذا ترتب على ذلك محذور شرعي فإنه يمنع من ذلك. وما ذهب إليه مالك والشافعي فإنه لا يترتب عليه محذور شرعي. يعني قول المؤلف رحمه الله ما صح بيعه صح قرضه يدخل في ذلك المنافع، يدخل في ذلك المنافع، فإن المنافع يصح بيعها فيصح قرضها. فهل يجوز قرض المنافع أو لا يجوز قرض المنافع؟ هذه المسألة سلها فيها العلم رحمهم الله على رأيه. الرأي الأول أنه لا يجوز قرض المنافع، يعني لا يجوز أن تقترض من شخص منفعة. تقول مثلا لشخص اعمل عندي اليوم واعمل عندي غدا، يعني أقرضني منفعتك، أقرضني منفعتك، أو أقرضني منفعة سيارتك، أو أقرضني منفعة بيتك إلى آخره. أن تعمل عندي اليوم وأنا أعمل عندي غدا، هل هذا جائز أو ليس بجائز إلى آخره؟ هذا موضع خلاف، والصواب في ذلك جائز كما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن الضابط عندنا أن كل ما صح بيعه صح قرضه، ولأن الأصل في ذلك في المعاملات الأصل في المعاملات الصحة. القرض يؤخذ من هذا، من قول المؤلف رحمه الله ما صح بيعه صح قرضه، يؤخذ من ذلك الشرط الأول من شروط صحة القرض. فنقول الشرط الأول من شروط صحة القرض أن يكون المقرض مما يصح بيعه. فإن كان المقرض أو العين المقرضة لا يصح بيعها فإنه لا يصح قرضها. فإذا كانت مثلا خمرا أو آلة لهو أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة فإنه لا يصح قرضها. هذا الشرط الأول. الشرط الأول من شروط صحة القرض أن يكون مما يصح بيعه. الشرط الثاني معرفة قدره ووصفه. معرفة قدر القرض ووصفه، ودليل ذلك ما تقدم لنا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسرف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام في دين السلم أن يكون معلوما، كذلك أيضا يقال ذلك في دين القرض لا بد أن يكون معلوما. وأيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وإذا كان القرض مجهولا قال أقرضتك ما في جيب ولا ندري كم ما في جيب ثم أخذه، أو أقرضتك هذا البر ما ندري كم كيل هذا البر أو كم زرع هذا القماش إلى آخره، فإن هذا فيه قرض، لأنه عند إيفاء القرض لا ندري كم هذا الكيل، كم كيل هذا البر، كم زرع هذا القماش، كم عدد هذه الفواكه إلى آخره، لا نعلم ذلك، فيدخل في ذلك الغرض. فنقول اشترط أن يكون القرض معلوما قدره ووصفه، فإن كان مجهولا فإنه لا يصح، ودليل ذلك ظاهر ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسرف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فاشترط العلم في دين السلم، كذلك أيضا يشترط العلم في دين القرض. الشرط الثالث أن يكون المقرض أهلا للتبرع، لأن القرض نوع من عقود الإرفاق والإحسان والتبرع، فنشترط أن يكون القرض أن يكون المقرض أهلا للتبرع. ومن هو الذي تتوفر فيه أهل التبرع؟ نقول الذي يتوفر فيه أهل التبرع هو من جمع أربعة شروط. من جمع أربعة شروط: الشرط الأول البلوغ، وعلى هذا فالصبي الذي لم يبلغ لا يصح قرضه، يعني نشترط أن يكون المقرض أهلا للتبرع، ومن صفات أهلية التبرع أن يكون بالغا، فالصبي هذا لا يصح قرضه، اللهم إلا في الأمور اليسيرة، الأمور اليسيرة التي تعارف الناس على أن الصبيان لهم أن يتصرفوا فيها فهذا لا بأس به، الأمور اليسيرة هذه يرخص فيها للصبيان. فنقول يشترط أن يكون المقرض بالغا، فإن كان صبيا فإنه لا يصح قرضه، لأنه ليس أهلا للتبرع إلا في الأمور اليسيرة عرفا. الشرط الثاني أن يكون حرا، وعلى هذا إن كان المقرض رقيقا فإنه لا يصح قرضه، لأن القرض نوع من أنواع التبرع، والرقيق لا يملك شيئا، الرقيق لا يملك شيئا، بل الرقيق مال من الأموال هو وما ملك لسيده، فيشترط أن يكون حرا، فلو أقرض الرقيق قليلا أو كثيرا فإنه لا يملك ذلك إلا بالإذن، فإن أذن له سيده فإن هذا لا بأس به. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا فإنه لا يصح قرضه لا في قليل أو كثير. الشرط الرابع أن يكون رشيدا، فإن كان سفيها فأيضا هذا لا يصح قرضه، لأن القرض كما سبق لنا نوع من أنواع التبرع. فلا يصح من السفيه. والسفيه هذا الضابط الرشيد والسفيه هذا سيأتينا إن شاء الله بيانه في باب الحجر. في باب الحجر بإذن الله سيأتي بيان من هو الرشيد ومن هو السفيه، هذا يتكلم عليه العلماء رحمهم الله في باب الحجر. فأصبح الشرط الثالث من شروط صحة القرض أن يكون المقرض أهلا للتبرع، ومن تتوفر فيه أهلية التبرع يشترط فيه شروط. الشرط الأول البلوغ، والثاني العقل، والثالث الحرية، والرابع الرشد. وتكلمنا على كل شرط من هذه الشروط. قال المؤلف رحمه الله: ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه. يقول المؤلف رحمه الله بأن القرض يملك بقبضه، وأفاد رحمه الله أن المقترض ما دام أنه لم يقبض القرض فإنه لم يملك حتى الآن، حتى الآن لم يملكه. فلو مثلا قال: أقرضتك هذا الكتاب، قال قبلت، والمقترض حتى الآن لم يقبض الكتاب فإنه لم يملكه بذلك، لم يملكه بذلك. فلو أنه فسخ، لو أن المقرض فسخ فإن هذا جائز ولا بأس به، لم يملك. ما يملك المقترض القرض إلا بالقبض. واستلوا على ذلك، استلوا على ذلك، قالوا قياسا على الهبة، قياسا على الهبة. فلو أنه قال له: وهبتك هذا الكتاب، قال قبلت، والموهوب له لم يقبض الكتاب، فإنه لا يملك هذا الكتاب حتى يقبضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يقيء ثم يعود في قيه. فقوله يقيء يعني أخرجه، أخرج القي من بطنه. فكذلك أيضا الواهب لا بد أن يخرج هذا الكتاب للموهوب له. فما دام أنه لم يقبض الموهوب له هذا الكتاب فإنه لم يملكه. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن المقترض يملك القرض بمجرد العقد، ولا حاجة إلى القبض، لا حاجة إلى القبض حتى وإن لم يقبض. ما دام أنه تم العقد فإنه يملك ذلك، ولا يجوز للمقرض أن يتصرف في هذا القرض، لأن المقترض قد ملكه بمجرد العقد. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، وأنه لا حاجة إلى أن يقبض المقترض القرض لكي يملكه، بل بمجرد حصول العقد فإنه يكون مالكا له. فإذا قال: أقرضتك هذا الكتاب، أو هذه الدراهم، أو هذه السيارة، أو هذه الأطعمة والأقمشة ونحو ذلك، فإنه بمجرد العقد يكون مالكا لها. وهذا القول هو الصواب، ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقد الآن تم، لو قلنا بأن المقترض لم يملك القرض وأن المقرض له أن يرجع في ذلك، كان ذلك مخالفا للإيفاء بالعقد الذي أمر الله عز وجل به في هذه الآية. وأيضا قول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذا عهد بين المقرض والمقترض، عهد بين المقرض والمقترض أنه أقرضه هذا الكتاب، فكونه يرجع فيه هذا غير صحيح. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وأن المقترض يملك القرض بمجرد العقد حتى وإن لم يقبض المقترض القرض. وأما القياس على الهبة فإن هذا غير مسلم، القياس على الهبة غير مسلم. فصواب في الهبة أيضا أن الموهوب له يملك الهبة بمجرد العقد، ولا حاجة إلى القبض، لا حاجة إلى القبض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العائد في هبته، صدر الحديث العائد في هبته. وهذا إذا وهبه ثم بعد ذلك رجعه كان عائدا في هبته، يعني مجرد أن قال وهبتك الكتاب قال قبل ثم رجع يكون عائدا، يكون عائدا في هبته. فالصواب في ذلك حتى الهبة تملك بمجرد العقد وإن لم يقبضها الموهوب له. قال ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه، لا يلزم رد عينه لأنه الآن أصبح ملكا للمقترض، فلو أنه مثلا أقرضه هذه السيارة أو أقرضه هذا القلم أو هذه الكتاب فقال المقرض رد علي الكتاب اللي أقرضته، ما يلزم هذا، لكن يلزمه البدل، لأن الآن هذا الكتاب لما اقترضه هذا الشخص أصبح ملكا للمقترض، المقرض هذا له البدل، مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما كما سيأتينا إن شاء الله في بيان المثل والقيم. أما كون يلزمه برد عينه هذا لا يلزم، لكن إن أراد المقترض أن يرد عينه فلا بأس. أما قوله يطالبه المقرض أن يرد عينه فإنه لا يملك ذلك، فإذا أقرضه مثلا هذا الكوب أو مثلا هذا المسجل أو إلى آخره فإن المقترض حينئذ يكون ملكه، فلا يلزمه، دخل في ملكه، لا يلزمه أن يرد عين هذا القرض، لكن الذي يجب عليه هو أن يرد البدل. وسيأتينا إن شاء الله تفسير البدل، المثل إن كان مثليا أو القيمة إن كان القرض متقوما، وسيأتينا إن شاء الله بيان المثل والقيم بإذن الله. قال ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت في ذمته حالا ولو أجله، يثبت في ذمته حالا ولو أجله، يعني أن القرض يثبت في ذمة المقترض حالا ولو أجله، حتى ولو حصل اتفاق على الأجل. فإنه مثلا لو قال أقرضني 1000 ريال لمدة شهر، أقرضني 1000 ريال لمدة شهر أو أقرضني 1000 ريال لمدة سنة، قال أقرضتك 1000 ريال لمدة شهر أو لمدة سنة واتفق على ذلك، يقول المؤلف رحمه الله يثبت حالا، يعني أن المقرض له أن يطالب المقترض الآن، قال أنت أجلتني لمدة شهر أو أجلتني لمدة سنة، قال لك هذا شرط فاسد، حتى ولو اتفق على الأجل وأن هذا القرض مؤجل، يقول لك المؤلف رحمه الله هذا الاتفاق على هذا الأجل هذا لا يلزم، هذا لا يلزم ويعتبر شرطا فاسدا. هذا هو المشهور من المذهب الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهذا أيضا قال به أبو حنيفة رحمه الله تعالى من مذهب الحنفية، يعني يثبت حالا ولو حصل اتفاق على الأجل، اتفق على أن القرض 10,000 ريال لمدة سنة أو لمدة شهر إلى آخره، للمقرض أن يطالب المقترض الآن ولا يتأجل، يقولون بأن القرض لا يتأجل بالتأجيل، يعني وهذه أيضا من الفروق بين دين القرض وبين غيره، يعني مثلا دين السلم يتأجل بالتأجيل، يتأجل، بس تقدم لنا أن الجمع من أهل العلم يرى أن دين السلم ما يصح أن يكون حالا، بل لابد أن يكون مؤجلا، لكن بالنسبة لدين القرض ما يتأجل بالتأجيل. الدين قيمة المبيع، قيمة المبيع مثلا اشترى منه سيارة على أن تكون الثمن بعد سنة، هذا يتأجل بالتأجيل، هذا يتأجل بالتأجيل، لكن دين القرض هذا ما يتأجل بالتأجيل. لماذا ما يتأجل بالتأجيل؟ هو قال لك دين القرض منع فيه من التفاضل فنمنع فيه أيضا الأجل، كما أن المقرض يقرضك 100 ريال ما يأخذ عليه زيادة، أيضا ما نلزمه أيضا بإلزام آخر ونلزمه أيضا أن هذه الزيادة تكون مؤجلة في حقه، كما أننا منعناه من أن يأخذ زيادة وفضل أيضا ما نلزمه بالأجل، يعني ما يجمع عليه الأمران، ما نجمع عليه أمرين، أن نمنعه من الزيادة وكذلك أيضا نلزمه بالأجل. فلو كان هناك اتفاق على الأجل فإن هذا الاتفاق ليس بلازم، ليس بلازم وللمقرض أن يطالب. فالعلة في ذلك قالوا بأنه عقد منع فيه من التفاضل فيمنع فيه أيضا يمنع فيه من الأجل. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وكذلك أيضا فمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثاني مذهب الإمام مالك رحمه الله، اختاره شيخ الإسلام وابن القيم أنه يتأجل بالتأجيل، أن دين القرض كدين السلم يتأجل بالتأجيل، وكالدين ثمن المبيع نقول بأنه يتأجل بالتأجيل. وهذا القول هو الصواب بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الله عز وجل أمر بالإيفاء بالعقد، وهم الآن المقرض والمقترض اتفقا على أن يكون هذا القرض لمدة سنة، فكيف نبيح للمقرض أن يطالب المقترض؟ قد يكون المقترض ما عنده شيء، مثلا اقترض هذا المال لكي يشتري بيتا أو لكي يشتري مركوبا أو لكي يتزوج ونحو ذلك، فكيف نقول بأنه للمقرض أن يطالب المقترض؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قول يطالبه هذا خلاف الإيفاء في العقد. وأيضا قول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وهنا اتفاق بينهما على أن يكون مؤجلا، لا بد من مراعاة هذا العهد. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الذي علقه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. فالمسلمون على شروطهم، وكونك تطالبه بالقرض مع أنه اشترط عليه أن يكون مؤجلا هذا خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. فالصواب في ذلك أن دين القرض يتأجل بالتأجيل خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي رحمه الله. قال: بل يثبت في ذمته حالا ولو أجله، فإن رده المقترض لزم قبوله. ظاهر إذا رد المقترض القرض، المقترض إذا رد القرض بصفته فإنه يجب على المقرض قبوله، يجب على المقرض قبوله. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا رده، يعني مثلا أقرضه قلما فرد عليه هذا القلم، أقرضه دراهم فرد عليه هذه الدراهم، يعني سواء رد عينه إذا كان بصفته أو رد بدله، يعني المثل إن كان مثليا أو القيمة إن كان متقوما، فإنه يجب على المقرض أن يقبله. قال لك المؤلف: فإن رده وجب على أو لزمه قبول، لزمه قبول. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المقترض إذا رد القرض على المقرض فإنه يجب عليه قبوله مطلقا، سواء كان ذلك بفعله أو كان ذلك، يعني سواء كان ذلك بسعره يوم القرض أو كان ذلك بعد انخفاض سعره، فإنه يجب عليه أن يرد البدل المثل إن كان مثليا أو القيمة إن كان متقوما، أو يرد العين إذا كان بصفته حتى ولو تغير سعره، حتى ولو تغير سعره. فمثلا اقترب منه برا، قيمة هذا البر يوم القرض 100 ريال، مثلا 20 صاع قيمتها 20 صاعا قيمتها 100 ريال لمدة شهر، أصبحت قيمة هذه الأصاع الآن بدلا مما تكون 100 ريال أصبحت قيمتها 10 ريالات، ما الذي يجب على المقترض؟ يجب على المقترض أن يرد هذه الأصاع سواء تغير السعر أو لم يتغير السعر، هذا الواجب عليه. ومثل أيضا لو أنه أقرضه نقودا ثم بعد ذلك انخفضت السلعة، انخفضت قيمة هذه النقود، مثلا أقرضه 100 ريال، هذه 100 ريال تساوي كذا وكذا، الآن نزلت قيمتها، هذا الواجب، الواجب على المقترض أن يرد العين كانت بصفتها، أو يرد البدل المثل كان مثليا أو القيمة كان متقوما، ولا ينظر إلى تغير السحر. هذا ما عليه جمهور العلم. جمهور العلم أنه لا ينظر إلى تغير السحر. فلو مثلا اقترض الثياب وهذه الثياب قيمتها 1000 ريال، ثم الواجب عليه أن يرد صفتها حتى ولو كانت الآن لا تساوي إلا 100 ريال إلى آخره. واستدل الجمهور على ذلك، جمهور العلم استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالله عز وجل أمر الوفاء بالعقد، وهنا الآن وفى بالعقد، اقترب منه ثياب صفتها كذا وكذا، رد هذه الثياب التي صفتها كذا وكذا، سواء كان ذلك ارتفع السعر أو نزل السعر أو كانت بسعرها يوم القرض إلى آخره، لا ينظر إلى تغير السعر. وأيضا قول الله عز وجل: المسلمون على شروطهم. وهو الآن لما اقترب منه هذه الثياب، الشرط بينهما أن يرد عليه مثل هذه الثياب إلى آخره. وأيضا قالوا بأن عقد القرض هو من عقود الإرفاق والإحسان، ليس من عقود المعاوضات. يعني عقد القرض لا يقصد به العوض، لا يقصد به أن ينمي الإنسان ماله أو أن يحفظ ماله، لا، قصد به أن يرفقه وأن يحسن إليه، أن يرفق هذا المقرض، يرفق المقترض ويحسن عليه. ما يقصد من المقرض، ليس المقصود من المقرض أن يحفظ ماله أو أن ينمي ماله. لو قلنا بأنه ينظر إلى تغير السعر، خرج القرض عن موضوعه، فيكون موضوع القرض هو العوض، وهو أن المقرض الآن يقرض هذه الدراهم لكي يعمل، لو تغير السعر نزلت قيمة هذه العملة فإنه يكون بمعمل من ذلك. فخرج القرض عن موضوعه، بدلا من أن يكون للإرفاق والإحسان أصبح الآن هذا القرض ليس للإرفاق والإحسان، وإنما قصد به أن يحفظ الإنسان ماله من تغير الأسعار عليه، من الطوارئ تطرأ عليه، وأيضا أو أنه ينميه، قد ترتفع الأسعار، تزيد قيمة هذه السلع أو تزيد قيمة هذه العملات فيطالب المقترض. والقرض لم يشرع لذلك، القرض شرع للإحسان والإرفاق، لم يشرع لكي يحفظ الإنسان ماله أو لكي ينمي ماله في هذا القرض. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، ومنهم الأئمة، يعني الأئمة الأربعة يقولون بأنه لا ينظر إلى تغير السعر كما سبق ادعى ذلك. والرأي الثاني، رأي أبي يوسف رحمه الله من الحنفية، فقال بأنه ينظر إلى تغير السعر، وأنه إذا تغير سعر هذا القرض فإن المقترض يلزم بالقيمة وقت القبض، مثلا قبض هذا البر في يوم كذا وكذا، قبض هذه الكتب في يوم كذا وكذا، قبض في هذه العملة التي نزلت قيمتها في يوم كذا وكذا، فإنه يلزم بقيمتها وقت القبض، يلزم ننظر إلى قيمته وقت القبض، ويلزم المقترض للمقرض أن يعطيه قيمة وقت القبض. ودليل ذلك، يعني استدلوا على ذلك، قالوا يعني عمومات الشريعة للدالة على نفي الضرر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وأيضا قالوا بأن كوننا نمنع، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أيضا قالوا كوننا نمنع أن يأخذ المقرض حقه والقيمة وقت القبض، هذا يؤدي إلى منع القرض الحسن، لأن الناس سيمتنعون من القرض الحسن، لأنه قد يرى أن هذه السلعة قد تنزل قيمتها فيخشى في ذلك، فيؤدي ذلك إلى منع القرض الحسن. ودليل ثالث أيضا قالوا بأن الإسلام قائم على العدل والإنصاف، وإذا كان كذلك فمن العدل والإنصاف أن ينصف هذا المقرض وأن يعطى القيمة ولا يعطى أن يعطى القيمة ولا يعطى نفس السلعة التي اقترضها المقترض، لأن قيمتها الآن نزلت. لكن مع ذلك الأقرب هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، يعني وهذا هو الذي يدل عليه لظاهر النصوص وجوب الوفاء بالعقد، فإن الإنسان يجب عليه أن يوفي بالعقد، وهما اتفقا الآن على هذه السلعة. وأيضا لما ذكروه أيضا من الأصل أن عقد القرض لا يقصد به المعاوضة، لا يقصد به أن يحفظ الإنسان ماله، لا يقصد به أن ينمي ماله، يقصد به هو الإرفاق والإحسان. وهذا القول هو الصواب، صاب الصحيح أنه لا ينظر إلى تغير السلع، لا ينظر. اللهم إلا أنه إذا كانت تغير السلع تغير شديد جدا، بحيث تكون هذه السلعة الآن أصبح وجودها كعدمها، أو يكون قيمتها قيمة يسيرة جدا، فحينئذ ينظر إلى ذلك، ينظر إلى ذلك. ويستأنس بحيث جابر النبي عليه السلام أمر بوضع الجوائز، فنقول اللهم إذا كانت التغير تغيرا شديدا، تغير شديد بحيث أصبحت هذه الأوراق أو هذه العملة لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا، مثلا اقترب منه مئة كذا وكذا عملة وأصبحت لا تساوي شيئا، لا تأتي بشيء أو لا تأتي إلا بشيء يسير، فهذه هذه ربما يقال بأنه ينظر إلى القيمة في هذه الحالة. يعني ويؤيد ذلك ما سيذكره المؤلف رحمه الله، قال رحمه الله: وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان التعامل بها. قال: وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. والمؤلف رحمه الله: إن كانت مكسرة، ما المراد بالمكسرة؟ المراد بالمكسرة هي أجزاء من الدنانير أو من الدراهم، أجزاء من الدنانير أو من الدراهم. لأن يعني عندنا نقود، عندنا نقود وعندنا مكسرة وعندنا فلوس. ما قال المؤلف رحمه الله وإن كانت نقودا؟ لأن السلاطين ما يغيرون النقود، يعني الدنانير والدراهم هذه السلاطين لا يغيرونها، لكن السلاطين جرت حياة السلاطين أنهم يغيرون المكسرة ويغيرون الفلوس. فالنقود الدينار من الذهب والفضة والدرهم من الفضة هذه لم تجد عادة بأنهم يغيرونها، وإنما جرت أنهم يغيرون المكسرة. والمكسرة هذه أجزاء من الدينار، يعني قطع من الذهب من الدنانير، أو أجزاء من الفضة قطع من الدراهم، هذه جرت في تغييرها. الفلوس هذه كل ما اتخذه الناس ثمن الأشياء، سواء كان ذلك من الحديد أو من المعدن أو من الورق إلى آخره. فالفلوس هذه نتعامل بها الناس اليوم، ثمن الأشياء الأوراق النقدية هذه، وكل ما اتخذه الناس ثمن الأشياء من الورق أو من الحديد أو من المعدن أو نحو ذلك. لكن المكسرة هذه أجزاء من الدينار أو أجزاء من الدرهم، قطع من الذهب. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إن منع السلطان، يعني عندنا مكسرة يتعامل بها الناس، قطع من الذهب يشترون بها، أو قطع من الفضة يشترون بها، أو أثمان فلوس يعني اتخذه الناس ثمنا من الورق أو من الحديد أو من المعدن إلى آخره، فمنع السلطان التعامل بهذه الأشياء، أبطل المعاملة بهذه الأشياء، فيقول المؤلف رحمه الله: له القيمة وقت القرض. وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني أن له القيمة وقت القرض، وهذا القول هو الأقرب أن له القيمة وقت القبض، يعني وقت قبض هذه الأشياء. مثلا أقرضه هذه الفلوس، هذه الدراهم، ثم بعد ذلك أبطل السلطان التعامل بها، فنقول له القيمة للمقرض القيمة، قيمة هذه الفلوس وقت أن قبضها. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله يقول له القيمة وقت القرض، لكن الأقرب في ذلك أن له القيمة وقت القبض. لأنها معتبرة إلى وقت قبضه، معتبرة إلى قبض وقتها. وعلى هذا يكون الأقرب هو الرأي الثاني. قال: ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. يقول المؤلف رحمه الله: يرد المثل في المثليات. هذا الواجب هو تقدم لنا أن المقترض يملك القرض بمجرد قبضه، ما يجب عليه أن يرد إلا البدل، لا يجب عليه أن يرد إلا البدل. ما هو البدل؟ البدل المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. فنحتاج إلى تفسير المثل وتفسير القيمة. فنقول المثل، المثل على المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أن المثل يضيقونه جدا، يضيقونه جدا، يضيقون المثل، فيقولون المثل هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. فحصروا المثل في أي شيء؟ في المكيلات والموزونات فقط. ويشترط في هذه المكيلات والموزونات أيضا، اشترطوا فيها شرطين: الشرط الأول ما دخلت الصناعة المباحة، والشرط الثاني أنه يصح السلام فيها، يعني يمكن ضبطها بالوصف، يمكن ضبطها بالوصف. فاشترطوا فيها هذين الشرطين. فعلى هذا إذا أقرضه 100 صاع من البر، أقرضه 100 صاع من البر، البر هذا مكيل، يجب على المقترض أن يؤدي إليه، إلى المقرض 100 صاع من البر. مثل ما دام أن أقرضه برا، البر مثل أو مثلي، يجب على المقرض، يجب على المقترض أن يعطي المقرض هذا البر الذي اقترضه منه. لو أن المقترض أتى للمقرض بقيمة البر ما يجب عليه أن يقبله. المثلي يجب، يعني إذا اتفق على شيء فالأمر إليهما، لكن إذا ما اتفق على شيء فالواجب المثل في المثليات والقيمة في غيرها. هنا الآن حصل القرض على بر، هذا الواجب البر، لكن لو اتفق على غيره فلا بأس، اتفق على كتب، على ثياب إلى آخره لا بأس. لكن لو أن المقترض أتى ببر بشعير ما يجب على المقرض أن يقبله. لو أن المقرض قال: أنت أنا قصدك بر، أعطني بدل البر شعير، أو أعطني بدلا من كتبا، أو أعطني ثيابا، ما يجب على المقترض أن يعطيه. هو الواجب المثل، لكن لو اتفق على شيء فالأمر إليهما. فإذا اختلف ننظر إلى المثل. طيب، أقرضه حديدا موزون، أقرضه ذهبا فضة، هذه موزونة، هذا هو الواجب، لكن لو اتفق على شيء فالأمر إليهما. ما في صناعة مباحة، إذا دخلته الصناعة فإنه أصبح قيمية. مثلا بر، جعلنا هذا البر كيكا، أو جعلناه خبزا أو نحو ذلك، جعلنا هذه الأشياء، فأقرضه هذا الخبز أو أقرضه هذا الكيك أو نحو ذلك. هنا الآن الواجب ماذا؟ هل الواجب المثل أو القيمة؟ الواجب القيمة، لأنه دخلته الصناعة المباحة. الآن دخلته الصناعة المباحة، فمثلا لو أن اقترض خبز ثم ذلك جاء للمقرض بخبز، ما يجب على المقرض أن يقبله، لأن الواجب في القيميات ماذا؟ القيمة. لأن هذا المكيل أو الموزون لما دخلته الصناعة المباحة ما أصبح مثليا، وإنما أصبح قيمية. فالواجب في حينئذ هو القيمة. مثل هذا الحديث أصبح أواني الآن، أقرضه أواني، أي أتاه بهذه الأواني التي اقترض، ما يجب عليه أن يقبل. لكن لو رضي بهذه الأواني لا بأس، لأن هذه الأواني الآن لما دخلت الصناعة ما أصبحت مثلية، وإنما أصبحت ماذا؟ قيمية. فيجب على المقترض أن يرد القيمة، يجب على المقترض أن يرد القيمة. وأما بالنسبة للمقرض فلا يلزمه، لا يلزمه أن يقبل هذه الأواني، يقول أعطني أنا أقرضت أواني قيمية، يجب عليك أن ترد قيمتها. لأن عند كما عند الشافعية والحنابلة أنهم يضيقون المثل، ويوسعون القيمة كثيرا، يوسعون القيمة. مثلا اقترب منه ثيابه، ما الذي يجب على المقترب أن يرد؟ ها؟ القيمة. ما يجب حتى لو كانت هذه الثياب موجودة في الأسواق. لماذا؟ لأن هذه الثياب قيمية ليست مثلية. المثلي كل مكين أو موزون، كل ليس فيه صناعة. وهذه الثياب ليست داخلة في هذا الضابط، ليست داخلة في هذا الضابط. فإذا أقربه ثياب، إذا أقربه كتب، إذا أقربه الآلات مصنعة إلى قره، هذه كلها قيمية، الواجب عليه أن يرد القيمة إلا إذا اتفق. فالأمر ليهم، لو اتفق، لو رضي المقرض أنا قرضت الثياب أعطني ثياب ما في بس، لو قال المقرض أنا قرضت الثياب أعطني ثياب، ما يجب على المقرض أن يعطيه الثياب، يجب عليه أن يعطيه، يجب عليه أن يعطيه القيمة، لأن هذه الأشياء قيمية. فإذا كانت قيمية فيجب تجب القيمة، لكن إذا اتفق على شيء فالأمر ليهم. وقوله أيضا، قولهم في ضابط المثلي كل موزون أو مكين لا صناعة فيه مباحة، يخرج ما إذا كانت الصناعة محرمة، فإنه لا يخرجه عن كونه مكينا أو موزونا. مثلا لو كان عندنا الحديد صنعناه على شكل إنسان، فأقربه الصناعة هذه محرمة وجودها كعدمها، فأقربه هذا الصورة التي شكلت على صورة إنسان أو صورة حيوان أو طير إلى آخره، فإن هذا لا يخرج عن كونه مثليا، يجب عليه أن يرد، يجب عليه أن يرد وزن هذا الحديد. أما المحرم شرعا فهو كالمعدوم حسا. فضابط المثلي أو القيم كما سبق أن الحنابلة والشافعية رحمهم الله يضيقونه جدا، فيجعلون المثل والقيم هو كل مكين أو موزون لا صناعة فيه مباعة، يصح السلو فيه، يعني يضبط بالوصف، يضبط بالوصف، ما على ذلك قيم. والواجب في ذلك هو رد المثل إلا إذا اتفق، يعني ما يملك المقترض ولا يملك المقرض إذا لم يتفق، إذا حصل خلاف، إلا المثل في المثليات والقيمة في المتقومات، المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، وهو الصواب اختيار الشيخ السعدي رحمه الله وغيره من العلم، أن المثل ما له مثل في الأسواق، أن المثل ما له مثل في الأسواق، والقيم ما ليس له مثل في الأسواق. وعلى هذا القول عكس القول الأول، فالمثل يوسعون المثل والقيم يضيقونه، فلا يكاد يوجد قيم إلا في الشيء اليسير النادر، لا يكاد يوجد قيم إلا في الشيء اليسير النادر. وهذا القول هو الصواب، أن المثل ما له مثل في الأسواق والقيم ما ليس له مثل في الأسواق. مثلا إذا أقرضه ثياب، يجب على المقترض أن يرد ماذا؟ ثيابه. لو أن المقرض قال أعطني القيمة ما يلزم، لو أن المقترض أتاه بالقيمة ما يلزم، له أن يطالبه بالثياب، له أن يطالبه بالثياب، لأن هذه الثياب لها مثل، الأطعمة لها مثل، الآلات لها مثل، السيارات لها مثل إلى آخره. هذا القول هو الصواب، وأن المثل ما له مثل في الأسواق. ويدل ذلك أن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم مع الخادم طعاما، وكان عند إحدى أمهات المؤمنين، فلما جاء الخادم ضربت يده فسقط الإناء وانكسر وانتثر الطعام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إناء بإناء وطعام بطعام، فدل ذلك على أن هذه الأطعمة ماذا؟ مثلية، مع أنها على كلام الحنابلة ليست مثلية، قيمية، لأن هذا الطعام دخلته الصناعة والإناء دخلته الصناعة. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإناء بقيمته والطعام بقيمته، لا، قال إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام. فدل ذلك على أن هذه الأشياء مثلية، يعني هذه الأشياء مثلية. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام استثلث بكرا ورد خيرا منه رباعيا، ما رد القيمة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان الواجب القيمة لقال لمن استسلف منه، مع أنه على المذهب هذا قيمي، لأن المثلي فقط المكيلات والموزنات بس. النبي عليه الصلاة والسلام استسلف حيوانا ورد حيوانا، ولو كان ذلك قيميا لرد القيمة، أو لاتفق مع من اقترب منه أن يرد عليه حيوانا إلى آخره. فالشرط في ذلك أن المثل ما له مثل في الأسواق، والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق، وعلى هذا تكون المثليات أوسع من القيميات. والواجب هو رد المثل في المثليات والقيمة في المتقومات إلا إذا اتفق على شيء، إلا إذا، لكن إذا اختلف فالواجب بالعقد هو المثل، الواجب بالعقد هو المثل. لكن لو اتفق على القيمة أو اتفق على نوع آخر أو جنس آخر فإن هذا كله جائز. قال المؤلف رحمه الله: فإن أعوز المثل فالقيمة إذن صاحب، يعني إذا أعوز المثل يعني ما وجد المثل فإنه تجب القيمة. قال: ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا شرط إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: يحرم كل شرط جر نفعا، وهذا بالإجماع، نعم هذا بالإجماع، يعني ذكره ابن المنذر رحمه الله إجماعا، يعني انتفاع المقرض بسبب القرض من المقترض هذا ينقسم إلى قسمين، يعني يقول انتفاع المقرض من المقترض بسبب القرض هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك بشرط، القسم الأول أن يكون ذلك بشرط، يعني مثلا يقول أنا أقرضت مثلا 1000 ريال لكن بشرط أنك تعمل عندي يوم أو يومين، بشرط أنك تعير سيارتك، بشرط أنك تبيع عن بيتك أو تبيع عن هذا الكتاب أو تعطيني هذا الكتاب أقرأ فيه إلى آخره. كان هناك شرط، يعني هناك شرط، واستثنى الشيخ الإسلام كما سيأتينا إن شاء الله المسألة. فنقول إن كان هناك شرط فإن هذا محرم ولا يجوز، والإجماع منعقد على ذلك، يعني الإجماع منعقد على ذلك كما حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يحل سلف وبين، لا يحل سلف وبين، ولا شرطان في بين. فيدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع، يدخل في ذلك ما لو قال أقرضتك بشرط بيعا، أقرضتك بشرط بيعا كذا وكذا، ولأن القرض موضوع للإحسان والإرفاق وإرادة وجه الله عز وجل، فإذا شرط عليه نفعا خرجه ذلك عن موضوع. وكذلك أيضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو وارد عن ابن عباس في إسناد صحيح، ووارد عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ايضا في صحيح البخاري، وكذلك ايضا ورد عن ابي بن كعب وابن مسعود، لكن بالنسبه لهذين الاثرين اثران ضعيفان. فنقول اذا كان بشرط فان هذا محرم ولا يجوز. القسم الثاني اذا كان بغير شرط، وهذا يعني له تفصيل ان شاء الله ياتينا غدا باذن الله. الله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ: إن القول بأن القرض يملك بمجرد العقد يلزم منه أنه لو هلك القرض أو تلف فإن الضمان على المقترض، هل هذا صحيح؟ يعني هذا الأصل أنه إذا ملكه أصبح ملكا له، اللهم إلا إذا كان لم يتمكن من قبضه، إما لكون المقترض ما طله في المقرض ما طله بذلك، نعم، أو نحو ذلك. ففي هذه الحالة إذا قلنا بأنه يملك بمجرد العقد فإنه يكون من ضمان المقترض، يكون من ضمان المقترض. والغنم بالغرم، الغنم بالغرم، كما أنه لو حصل له فائدة هذا القرض حصل له نتاج أو غير ذلك فإنه يكون للمقترض فكذلك أيضا يكون عليه. اللهم إلا إذا لم يتمكن من القرض كما لو ما طله المقرض. يقول فضيلة الشيخ: ما الفرق بين القرض والعارية إذا رد المقترض القرض بعينه؟ فرق بين القرض والعارية، يعني القرض هو تمليك للعين، وأما بالنسبة للعارية فهي إباحة نفع، إباحة نفع العارية. وأيضا القرض بالنسبة للمقترض يكون مضمون عليه داخلا في ملكه، يكون مضمون عليه لو تصرف فيه. وأما العارية فهي أمانة في يد المستعيرة، صحيح أنها أمانة وليست ملكا له، يعني لو تلفت بيده بلا تعد أو تفريط ليست من ضمانه، وإنما هي من ضمان المال. بخلاف القرض، فالقرض إذا تلفت في يد المقترض فهي من ضمان المقترض، لأنها أصبحت ملكا له، وله أن يتصرف فيها بالبيع إلى آخره، وله غلتها إلى آخره. بخلاف العارية، العارية لا يملك المستعير يتصرف فيها إلى آخره ببيع أو غيره، وأيضا لو حصل لها نتاج أو غير ذلك فهي لمالكها إلى آخره، ومؤونتها على مالكها. بخلاف فرق يعني بين مثلا القرض وبين العارية. مجموعة أسئلة: هل هناك فرق بين القرض والدين؟ يعني ما ثبت في الذمة ينقسم إلى أقسام، ما ثبت في الذمة قد يكون ثمن مبيع، وقد يكون قيمة مثلة، وقد يكون قرضا، وقد يكون دين سلم، فهذه الأشياء يعني كما أسلفنا يفرق العلماء رحمه الله فيها بالنسبة للأحكام، يفرقون. تقدم لنا بالنسبة للقرض الآن من المسائل أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، لكن ثمن المبيع إذا كان مؤجل يتأجل بالتأجيل. مثلا أنا قلت بعتك السيارة على أن بعتك السيارة لمدة سنة 10,000 ريال، اتفقنا على أن العشر سنة، هذا الآن دين في ذمتك، هذا الآن يتأجل بالتأجيل ولا تملك أن تطالبني إلا بعد سنة. لكن القرض لو قلت أقرضتك لمدة سنة كما سلف عند الحنابلة يملك أن تطالبني، يعني فمسألة الدين هذه أوسع، الدين هذه تشمل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو قيمة متلف أو قرض أو دين سلف. بخلاف القرض هذه فهو أخف. يقول فضيلة الشيخ: إذا أعطيت والدتي مبلغا لكي تتخلص من القرض الربوي بشرط أن تستبدل هذا البنك الربوي ببنك أو مصرف إسلامي، فهل هذا المال يعتبر قرضا؟ كيف؟ يقول: إذا أعطيت والدتي مبلغا لكي تتخلص من القرض الربوي بشرط أن تستبدل هذا البنك الربوي ببنك أو مصرف إسلامي، فهل هذا المال قرض؟ هذا يظهر أنه هذه هبة مشروطة، هذا ليس قرض، هذه هبة مشروطة فلا يملك الإنسان الرجوع فيها. اللهم إلا إذا لم يوفي الموهوب له بالشرط. يقول فضيلة الشيخ: كنت أقرض أخي مبلغا من المال يصل إلى 100 ريال وعمره 12 سنة ولم يبلغ، فهل هذا القرض صحيح؟ هذا قلنا لأن أيضا قلنا من شروط صحة القرض أهلية المقرض. أما بالنسبة للمقترض، يعني بالنسبة للمقترض هذا يأتينا إن شاء الله في باب الحجر، يعني أن من يعني العلماء رحمه الله هذه المسألة تكلمون عليه في باب الحجر، وأن من أعطى هؤلاء المحجور عليهم يعني الصبيان أو المجانين أو السفهاء إذا أعطاهم ماله قرضا أو بيعا فأتلفوه فإنه لا ضمان عليه، يعني لا ضمان عليه، لا يصح أن تقرضه هذا الصبي، هذا لا يصح أن تقرضه، فهو قرض على كلام العلماء رحمه الله، هذا قرض غير صحيح ولا يضمنون في ذلك. وهذه كما تلف يذكرونها العلماء رحمه الله في باب الحج. يقول فضيلة الشيخ: لو وهب إنسان لآخر هدية ثم رجع وهو في المجلس، هل يصح ذلك كما في البيع؟ لا ما يصح. خيار المجلس ما يثبت إلا في البيع وما في معنى البيع، ما يثبت في الهدية إلا الهدية المشروطة بالثواب، يعني حديث الثواب هذه في معنى البيع. من قال وهبتك الكتاب على أن تهبني هذا القلم، أو وهبتك هذا الكتاب على أن تهبني هذا البر أو هذا الثوب إلى آخره، فهذه يسميها العلماء رحمه الله هبة ثواب، هبة ثواب، فهذه حكم وحكم البيع لك ترجع. لكن بالنسبة للهبة هذه ما يجوز أن ترجع فيها، لأن كل شيء أخرجه الإنسان لله عز وجل ما يجوز له أن يرجع فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العاجز هبتي كالكلب يقي ثم يعود في قيه. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين في باب القرض: ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز، إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من بينه. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمت، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. باب الرهن: يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت، ويلزم في حق الراهن فقط، ويصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا شيء من أحكام القرض في الدرس السابق، وذكرنا من أحكامه أنه يشترط لصحته أن يكون معلوم القدر والوصف، وكذلك أيضا يشترط أن يكون المقرض جائز التبرع، ويشترط أيضا أن يكون مما يصح بيعه، يكون المقرض مما يصح بيعه إلى آخره. وكذلك أيضا تقدم لنا ما الذي يجب في القرض، وأنه يجب بدل المقرض المثل في المثليات، والقيمة في القيميات، وسبق لنا تفسير المثل وكذلك أيضا تفسير القيم، وأن المثل المشهور عند الحنابلة هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، والقيم ما عدا ذلك. وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة، وأن المثل ما له مثل في الأسواق، والقيم ما ليس له مثل في الأسواق. وما يتعلق بتفسير المثل والقيم هذا، سواء كان ذلك في باب القرض أو في باب السلام أو في غير ذلك من الأبواب، فإذا وجدت في كلامهم المثلي أو القيمي فاعرف أن المراد بالمثلي هو المكيلات والموزنات إلى آخره، وأن القيمي هو ما عدا ذلك إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أزودا أو هدية بعد الوفاء جاز إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: يحرم كل شرط جر نفعا، وتقدم لنا دليل ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. وكذلك أيضا الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيأتي شيء منها. وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك أن عقد الإرفاق وضع لأن عقد القرض وضع للإرفاق والإحسان، فكونه يشترط فيه نفعا، كون المقرض يشترط على المقترض نفعا يكون أخرجه عن موضوعه، فموضوعه الإرفاق والإحسان وإرادة الثواب، فإذا اشترط فيه نفعا يكون أخرجه عن موضوعه إلى المعاوضة. فاشتراط النفع هذا محرم ولا يجوز، وهو شرط باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فإذا قال: أقرضك 1000 ريال مثلا على أن تعيرني سيارتك، أو على أن تهديني كتابك أو قلمك، أو على أن تخدمني في كذا وكذا، أو على أن تعمل لي كذا وكذا إلى آخره، فإن هذا شرط باطل لا يصح. واختلف أهل العلم رحمه الله فيما إذا شرط عليه أن يوفيه في بلد آخر، يعني في غير بلد القرض. إذا اشترط عليه أن يوفيه في غير بلد القرض، قال: أنا أقرضك كذا وكذا لكن بشرط أن توفيني في البلد الفلاني إلى آخره، هل هذا شرط صحيح أو ليس صحيحا؟ هذا مما اختلف فيه العلم رحمه الله على رأيه، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعلي وابن عباس والحسن إلى آخره. فالمشهور من المذهب أنه إذا اشترط عليه أن يوفيه في بلد آخر، يعني اشترط المقرض على المقترض أن يوفيه في بلد كذا وكذا، فقالوا يفصل في ذلك: إن كان لحمله مؤونة، كان القرض لحمله مؤونة فإن هذا لا يجوز. فمثلا لو أنه اقترض منه أكياس رز أو أكياس من البر أو من الإسمنت أو آلات أو نحو من ذلك، ثم اشترط المقرض على المقترض أن يوفيه في بلد كذا وكذا، فقالوا لا يجوز ما دام أن لحمله مؤونة. أما إذا لم يكن لحمله مؤونة أي نفقة فإنه لا بأس، كما لو اقترض منه 1000 ريال أو 10,000 ريال إلى آخره، هذه ليس لحملها مؤونة، فقالوا بأن هذا لا بأس به. والرأي الثاني، الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة أن هذا جائز مطلقا، يعني لو أنه أقرضه في بلد ليستوفي منه في بلد آخر فإن هذا جائز مطلقا، سواء كان ذلك لحمله مؤونة أو لم يكن لحمله مؤونة. وألحقه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالرهن، فكما أن المقرض له أن يشترط رهنا وله أن يشترط كفيلا، فكذلك أيضا له أن يشترط عليه أن يوفيه في بلد آخر، ولورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال المؤلف: أو أعطاه أجود أو هدية. فأصبح عندنا النفع إن كان بشرط فإن هذا باطل، إلا ما يتعلق باشتراط أن يوفيه في بلد آخر. وإن كان النفع جاء بغير شرط فهذا فيه تفصيل. إذا كان النفس بغير شرط فهذا فيه تفصيل. فنقول لا يقل ذلك من أمرين. الأمر الأول أن يكون ذلك بعد الوفاة، فإن هذا جائز لا بأس به، بل إن بعض العلماء استحب للمقرض استحب للمقترض أن يزيد المقرض، كالحنفية رحمه الله استحبوا للمقترض إذا أراد أن يوفي المقرض أن يزيده في القرض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم أحسنكم قضاء. فنقول إذا كان ذلك بعد الوفاء فإن هذا جائز مطلقا، يقول هذا جائز مطلقا سواء كان ذلك في الكمية أو كان ذلك في الكيفية. في الكمية اقترب منه 1000 ريال فأعطاه 1100 ريال، هذا جائز ما دام أنه بعد الوفاء ولم يكن هناك شرط. في الكيفية اقترب منه برا متوسطا أو ثوبا متوسطا فوفاه ثوبا جديدا، فإن هذا جائز ولا بأس به. وقال الإمام مالك رحمه الله، قال إذا كان في الكيفية، إذا كان ذلك في الكيفية فإنه جائز، وإن كان ذلك في الكمية فإن هذا يكره. يعني الإمام مالك رحمه الله كره الزيادة في الكمية إلا في الشيء اليسير، لكن الأقرب في ذلك أن هذا جائز مطلقا سواء كان ذلك في الكمية أو كان ذلك في الكيفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثلث بكرا ورد خيرا منه رباعية وقال خيركم أحسنكم قضاء. فإذا كان ذلك بعد الوفاة ولم يكن هناك شرط فإن هذا جائز مطلقا على الصواب سواء كان ذلك في الكمية أو كان ذلك في الكيفية، ودليل ذلك وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسلف أن الحنفية رحمه الله قالوا يستحب للمقرض أن يزيد للمقترض أن يزيد المقرض في قرضه إذا أراد أن يوفيه. إذا كان ذلك قبل الوفاء، إذا كان ذلك قبل الوفاء يعني أن المقترض أهدى أو نفع المقرض قبل الوفاء، قبل أن يوفيه حقه، فهل هذا جائز أو ليس جائزا إلى آخره. يقول الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذا ليس جائزا. ففي صحيح في ورد عن ابن عباس في سنن البيهقي أن رجلا له على شماس دراهم، فكان هذا الشماس يهديه شيئا من السمك، يهديه شيئا من السمك، فسأل هذا الرجل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال قاصه فقال قاصه فيما أهدى إليك، قاصه فيما أهدى إليك، يعني أن هذا السمك الذي أهدى إليك هذا السمك احتسبه من الدين. وكذلك أيضا ورد عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال كل قرض جر نفعا فهو وجه من وجوه الربا. وكذلك أيضا ورد عن عبد الله بن سلام كما في البخاري أيضا في سنن البيهقي أنه قال لأبي بردة إنك في أرض فاشل فيها الربا، فإذا كان لك على رجل دين فأهدى لك علفا أو شعيرا أو تبنا فلا تقبل، أهدى إليك علفا أو شعيرا أو تبنا فلا تقبل. وكذلك أيضا ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأيضا ورد عن أبي بن كعب، لكن بالنسبة لهذين الأثرين فيهما ضعف. فنقول إذا كان النفع قبل الوفاء فإن هذا محرم ولا يجوز إلا ما استثناه المؤلف رحمه الله. استثنى المؤلف رحمه الله أولا قال إلا أن ينوي مكافأته على ذلك. نقول للمقرض أن يقبل هذه الهدية أو هذا النفع من المقترض بشرط أن ينوي مكافأته على ذلك، يعني قبل منه هذه الهدية وهو يريد أن يحتسبها من دينه، كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله قاصه، أو أنه ينوي أن يكافئه على هذه الهدية، مثلا أعطاه كتابا ينوي أن يعطيه كتابا آخر إلى آخره. فنقول استثنى من ذلك الحالة الأولى إذا نوى مكافأته على ذلك، كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن هذا جائز ولا بأس به، أو احتسابه من دينه، هذا الأمر الثاني، إذا نوى أن يحتسب ذلك من دينه فإن هذا جائز ولا بأس به، كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الأمر الثالث أيضا استثناه بعض العلماء، إذا كان بينهما مهادات، إذا كان بين هذين الشخصين مهادات قبل القرض، يعني هما أقارب أو هما من الجيران وكانوا يتهادون قبل القرض فإن هذا جائز ولا بأس به. الأمر الرابع أيضا استثناه بعض العلماء، إذا كان ذلك مما جرت به العادة، إذا كان ذلك مما جرت به العادة فإن هذا جائز ولا بأس به. مثال ذلك لو أن المقترض أضاف المقرض، يعني أدخله في بيته وأطعمه طعاما، هل يحتسب هذا الطعام من القرض أو لا يحتسبه من القرض إلى قره؟ فهذا إذا كان ذلك مما جرت به العادة، يعني مما يقدم في العادة ولم يتكلف له فوق العادة، فإنه لا يلزمه أن يحتسبه، مع أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا بأن المقترض إذا أضاف المقرض فإن المقرض يحتسب ذلك، فمثلا إذا أكل عنده شيئا من التمر أو شرب عنده شيئا من اللبن إلى قره فإنه يحتسبه من دينه. والرأي الثاني أن هذا إذا كان مما تجري به العادة، يعني جرت العادة أن الإنسان إذا دخل عند شخص حتى سواء أقرضه أو لم يقرضه، لم يكن القرض سببا في ذلك بل إنه يقدم له شيئا جرت به العادة، فإن هذا لا يحتسب من الدين. ومثل ذلك أيضا لو دعاه في الدعوات العامة، الدعوات العامة التي يدعى لها كل أحد، إذا دعاه وذهب إليه وأكل عنده في الدعوات العامة فإن هذا لا يحتسبه من الدين، ما دام أن القرض ليس له أثر في هذه الإضافة. فأصبح عندنا يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك إذا كان ذلك قبل الوفاء، إذا نوى أن يحتسبه من الدين، إذا نوى أن يكافئه على ذلك، إذا كان بينهما مهادات قبل القرض. الأمر الرابع إذا كان ذلك مما جرت به العادة، مما جرت به العادة فإن هذا يستثنى. قال المؤلف رحمه الله وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمت، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. يقول المؤلف رحمه الله إذا أقرضه أثمانا، الأثمان المقصود بالأثمان الذهب والفضة، أو ما يقوم مقام الذهب والفضة اليوم من الفلوس، ما يقوم مقام الذهب والفضة من الفلوس، يعني ما اتخذه الناس ثمنا للسلع من عروض التجارة، سواء كان ذلك من الأوراق أو من الحديد أو من النحاس نحو ذلك كما سبق لنا. فإذا أقرضه أثمانا فطالبه ببلد آخر، يقول المؤلف رحمه الله لزمت، يلزمه أن يطالب أن يوفيه، يعني لو أن المقرض طالب المقترض بهذه الأثمان في بلد آخر بعد أن حل الأجل على القول بأن القرض يتأجل بالتأجيل كما سبق لنا على الصحيح، فإنه يجب على المقترض أن يوصي المقرض لعدم الضرر في ذلك. قال: وفيما لحمله مؤونة قيمته، يعني إذا كان هذا القرض لحمله مؤونة، لحمله نفقة، فإنه لا يجب عليه أن يوفيه، لا يجب عليه أن يوفيه نفس ما اتفق عليه، مثلا من الآلات أو من الكتب أو من البر، نفس ما وقع عليه العقد، ما دام أن لحمله مؤونة، وإنما يجب عليه القيمة. قال المؤلف رحمه الله، قيد المؤلف رحمه الله ذلك، قال: إن لم تكن ببلد القرض أنقص، إن لم تكن ببلد القرض أنقص. تعقب الشارح رحمه الله الماتن فقال: صوابه أكثر. يعني يقول الشارح منصور البهوتي رحمه الله متعقبا للماتن موسى الحجاوي: الصواب إن لم تكن ببلد القرض أكثر، لأنه وما ذكره الشارح صواب، يعني ما ذكره الشارح صواب، لأنه لو قلنا على ما ذهب إليه الماتن إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يفهم من أنه لا يجب عليه أن يوفيه القيمة إذا كانت ببلد القرض أنقص، وهذا في العكس، العكس أنه إذا كانت قيمة هذه الأشياء في بلد القرض أنقص فإنه يجب عليه أن يوفيه. فالصواب ما مشي عليه الشارح رحمه الله، فقوله إن لم تكن ببلد القرض أنقص صوابه أكثر، لأننا إذا أخذنا بعبارة المات رحمه الله يلزم من ذلك أن القيمة، أن قيمة هذه الأشياء إذا كانت في بلد القرض أنقص لا يلزم المقترض أن يوفي المقرض، وهذا غير صواب، بل إذا كانت في بلد القرض أنقص، إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص فإنه يجب عليه أن يوفيه، لأن التسليم إنما يجب، التسليم على المذهب يجب في مكان العقد، يجب في مكان العقد، ومكان العقد هو بلد القرض، لما حصل يجب التسليم في مكان العقد في بلد القرض. وتقدم لنا أيضا أن الصواب في هذه المسألة فيما يتعلق في مكان التسليم أن التسليم في المكان الذي دل عليه العرف، فالمكان الذي دل عليه العرف فإنه يجب التسليم فيه، والعرف دل على أن المقترض يسلم القرض للمقرض في بلده، يعني فأصبحت ما مشى عليه الشارح رحمه الله هو الأقرب، إن لم تكن في بلد القرض أكثر، فإذا كانت في بلد القرض أنقص فإنه يجب عليه أن يوفيه. قال رحمه الله: باب الرهن. الرهن من عقود التوثيقة، الرهن ثم بعد ذلك الضمان ثم بعد ذلك الكفالة، هذه من عقود التوثيقة. فالمؤلف رحمه الله لما ذكر القرض وأن القرض يحتاج إلى شيء مما يوثق به القرض، ناسب أن يذكر باب الرهن، لأن الرهن من عقود التوثيقة، فالرهن يوثق به القرض، ويوثق به على الصحيح دين السلم، ويوثق به أيضا دين المبيع إذا كان الثمن مؤجلا. فالرهن والضمان والكفالة هذه الأشياء التي شرع فيها المؤلف الآن هذه من عقود التوثيقة، والمناسبة ظاهرة، فإنه لما ذكر القرض ذكر الرهن، لأن الرهن مما يوثق به، أو لأن القرض مما يوثق به الرهن مما يوثق به القرض. قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن. الرهن في اللغة الثبوت والدوام، وأما في الاصطلاح فعرفه الشارح رحمه الله بأنه توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. يقول: توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. والأقرب أن يقال في تعريف الرهن، الأقرب أن نقول في تعريف الرهن أنه توثقة دين أو عين، توثقة دين أو عين، لأن الرهن يكون توثقة للديون وكذلك أيضا يكون توثقة للأعيان. فنقول توثقة دين أو عين بدين أو عين أو منفعة. فنقول الأقرب في تعريفه أنه توثقة دين أو عين بدين أو عين أو منفعة يمكن استفاؤه منها أو من ثمنها كما سيأتي إن شاء الله. بالنسبة للتعريف توثقة الدين أو عين، فنفهم من ذلك أن التوثقة إما أن تكون للديون وإما أن تكون للأعيان. الديون كدين القرض وكدين السلم على الصحيح وكدين ثمن المبيع إذا كان مؤجلا إلى آخره. فهذه الديون توثق بالرهن. كذلك أيضا العين، الأعيان المضمونة، الأعيان المضمونة هذه كلها يصح توثيقتها. فمثلا إذا أراد أن يستعير من شخص كتابه لك أن تقول له أعطني رهنا، لأن العارية، العارية على المشهور من المذهب أنها مضمونة. يعني لو أن المستعير تلفت هذه العارية تحت يده فإنه يضمن مطلقا، يضمن مطلقا تعدى ولم يتعدى، فرط أو لم يفرط. لكن إذا قلنا بأنها أمانة وأن يد المستعير عليها يد أمانة فإنه لا بأس أن يأخذ الراهن عليها إن تعدى أو فرط. فلا بأس إذا أراد أن يستعير منك الكتاب ويستعير منك السيارة تقول أعطني رهنا، لأنك ربما تتعدى، ربما تتعدى أو تفرط في هذه الأشياء. فأنا أتوثق لهذه العارية التي أخذت، أتوثق لهذه العارية التي أخذت. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.